أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صائب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية السابقة، وسبق أن وهو في هذا اليوم يوم الاثنين اليوم الثاني من شهر ربيع الأول سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة 2023 من ميلاد النبي عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي هذا المسجد المبارك هو المسجد العتيق بقرية الشمار، وسبق أن درسنا في هذا الكتاب 23 درسا، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 24 وهو الدرس الأخير إن شاء الله ختام لهذا الكتاب. وموضع الدرس هو صفحة 90 بعنوان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، يعني دار بين لنا مرض النبي صلى الله عليه وسلم والوفاة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال في أوائل صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى. لكن الكلام ده طبعا في اختلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم مرض في أوائل صفر ولا في أواخر صفر؟ هو مرض 13 يوم أو 14 يوم، وإذ وفى يوم 12 في ربيع الأول في أواخر، معناه أواخر شهر صفر، كما قال صاحب الرهيق المختوم، قال يا إما يوم 28 يا إما يوم 29 من شهر صفر. يوم 29 ولا يوم 28 من شهر صفر؟ نعم. والوفاة كانت يوم 13 يوم 11 يوم 12 في شهر ربيع الأول. المرض بالضبط كده كان أول المرض كان يوم الاثنين، والوفاة كانت يوم الاثنين، كان في الاثنين في النص بيناته كده 14 يوم مجزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشى حضر جنازة في الدقيق، وكده جراجع جاءت هم يوم الاثنين، والحمى دي استمرت معه ولقيت الفترة دي كلها إلى أن توفي. لكن كان بيصلي بالناس بحمى بتاعته دي لفترة كم؟ 11 يوم تقريبا، يعني من يوم الاثنين اللي كان مرض فوق ده لقيت يوم الخميس صلاة المغرب، يوم الخميس المنة توالي، والجمعة اللحد الاثنين، الجمعة السبت اللحد الاثنين، يعني زي أربع يوم كده باقي يتوفى، وحتى ما صلى صلاة العشاء بتاعت الخميس ما صلىها، أمر سيدنا أبو بكر صلى بالناس صلاة العشاء من يوم الخميس، صلى بهم صلاة العشاء يوم الخميس، وصلى صلاة يوم الجمعة كلها، ويوم السبت كله، ويوم اللحد كله، ويوم الاثنين صلى صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم اتوفى الضحى. كان الصلاة كان في صلاة الصبح ذاته لا من كشف الستار، وهو في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وشاف الصحابة. إذا كان كده والصحابة شافوه وابتسم في وشه، يعني يكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيولي المسجد، يعني قريب له، بس مع المسجد 100%، يعني هو المدينة دي بيولي مكة، سافر لمكة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هو في قبلة بتاعت المسجد، مش في القبلة، القبلة معناها بتكون جنوب، بتكون وين؟ جنوب، بتكون جنوب، بتكون جنوب، يعني هم بيصلوا جنوب، بيصلوا نحو وين؟ نحو مكة، يعني بيصلوا جنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفع الستارة بس وشافوه، لا من يرتبكوا كلهم كأنهم يتكلموا من شدة ما فرحانين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يهود ومبتسم، لكن كان آخر نظر لهم أكثرهم، آخر نظر لهم لأنه توفي طوال الضحى، بعد ما هنا شافوا فاعتقدوا أنه كان داري يمرق للصلاة، ومن لهم إشارة بأنه هو ما مارق للصلاة، والمهم فأزدل الستار. فياهو المرض بتاعه كان يوم الاثنين، والوفاة بتاعته كانت يوم الاثنين. وهنا الشيخ بيقول في أوائل صفر من السنة الحادية عشرة، ما أنا في اختلاف في الرواية، للهجرة مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى، واستمر 13 يوما ينتقل في بيوت أزواجه، ولما اشتد عليه مرضه استأذن منهن أن يتمرض في بيت عائشة. قال لي أنا دار أجيب في محل واحد، كان عنده كم مرة وكده دوفة 9 فتح الله عليك، واستأذن منهم قال أنا دار أتمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى أحب امرأة عنده، فأذن له يعني أذنوا له. ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما رأى الأنصار اشتداد مرضه أطافوا بالمسجد قلقين، شافوا مرضه شدد يقوا بيطوفوا المسجد ومتضايقين شديد، فخرج عليه الصلاة والسلام معصوب الرأس يخط برجليه متوكئا على علي والفضل، يتقدمهم العباس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال مرقوني، سندوا كده بيجاي وبيجاي ومرق حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر، يعني المرقاة اللي هو الدرجة بتاعت المنبر اللي بيطلعوا فوقها، في أسفل واحدة تهد قعد وأحاط به الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أداهم شنو خطبة أخيرة أو ويس أخير أو محاضرة أخيرة، قال لهم يا أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، يعني خبر أنكم بتخافوا أن نبيكم يموت، هل خلد نبي قبلي؟ ده سؤال له، في نبي كده خلد فكلهم بدوفوا، في من بعث الله فأخلد فيكم، يلا فأخلد فيكم في من بعث الله، يعني في نبي كده من الأنبياء خلد قبلي أنا، في من بعث الله فيما بعثهم الله سبحانه وتعالى أرسلهم الله، فأخلد فيكم أنا عشان أخلد، ألا إني لاحق بهم، يعني أنا ذاتي بلحقهم، وإنكم لاحقون بي أنتم كمان بتلحقوني، دي سنة الله، لكن فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا. شفت جماعتك القبيل قل البر والتقوى وأهل الفضائل، المهاجرين الأولين ديل ذاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ديل فضلوا الله سبحانه وتعالى فضلهم، أنتم ذاتكم أكرموهم، بوصيكم أنه تجيفوا معهم 10، وأوصى المهاجرين فيما بينهم، قال أنت كمان بيناتكم برضو أيها المهاجرين الأول برضو فيما بينكم كونوا أخوان وما يضر واحد منكم الآخر، إلى أن قال ألا وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي. فرط الفرط المقدم اللي بيهيئ لكم المجال، يعني مثلا دارين نمشي الخلا نقول يا فلان امشي هيئ لنا، يمشي التاي ينظفها وكده هنا يجيب لنا حطب وكده، ده الفرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فرط لنا، عشان كده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني اي زول يعني لقى له اثنين من الفرط بمعنى اولاد من بطنه الصغار اتوفوا، اثنين دول بيكونوا له سبب لدخول الجنه. واحد من الصحابه قال الواحد، قال واحد برضه بيكون سبب لدخول الجنه، واحد قال له حزول ما عنده حاجه كمان، قال انا فرط الله. النبي صلى الله عليه وسلم فرض لي هل مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفاة ولدك ده مصيبة لك ولا ما مصيبة لك؟ وهل مصيبت هل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة لنا ولا ما مصيبة لنا؟ مصيبة لنا. الليلة ده نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونلقى الأجر. قالوا المصيبة حتى لو طالت بعد فترة، عندك ولد كان توفي، أبوك كان توفي، مرتك كانت توفت، حسي ذكرت بالله فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون تلقى أجر زي قبل. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أنا فرط لكم وأنتم لاحقون بي، ألا فإن موعدكم الحوض، موعدي معاكم نتلاقوا وين؟ في الحوض، في الحوض بتاعي اللي هو حوض بتاع الكوثر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فمن أحب أن يرده أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. أي ذول دار يرد علي، ما أنا دار يشرب من الحوض حقي، يكف يده ويكف لسانه. اعمل حسابك جدك ده ما تعملش غير حقك، بس الشغله اللي بنسويه اقتل اضرب شيل اسرق كده زي ده كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كان دارين تشرب من حوضي ابتعدوا منه. ولسانه، اللسان بتاعك برضه ما تعذبيه الناس، تقول في داق وتقول في داق وتغيب داق وتغتاب داق وتنم زي داق، كل ما تسوي عشان ترد هذا الحوض اعمل حسابك منه من لسانك ويدك. وبينما المسلمون إلا فيما ينبغي. إلا فيما ينبغي، إلا في الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى دايره. الماء ممنوع، خلاص يدك يمش هناك، لسانك يمش هناك. وبينما المسلمون في صلاة الفجر يوم الاثنين 13 ربيع الأول، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بهم، يقول يوم 13، وهناك الرجال الأولى قلنا يوم 12، يوم 13 بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر بيصلي بالجماعة يوم الاثنين، لكن إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، معنا شال الستارة فوق كده، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة وتبسم، ابتسم كلهم شافوه، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة، فتقهقر إلى الصف، وكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم فرحا برسول الله. يعني زول التقول يلتفت، التقول يتكلم، يعني من شدة ما مبسوطين بدرجة كبيرة يفتتنون معنا، يعني ينشغلوا. فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتهم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم حضرته الوفاة ورأسه الشريف على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا الوفاة بتاعته الضحى كده، يعني بعد ما الصلاة صلاة الصبح كده الضحى، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه فوق حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، محل بخط الشوك فوق الشافع في الرضاعة يهوزات الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان خاطي رأسه كده في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال اللهم الرفيق الأعلى، ولم تأتي دعوة ذلك اليوم حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا ولهق بربه عز وجل. ولم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه موجودا في ذلك الوقت بالقرب من منزل عائشة، سيدنا أبو بكر ما كان موجود في البلد، كان في حي آخر. فلما حضر وأخبر الخبر ودخل بيت عائشة وكشف عن وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما سيدنا أبو بكر يجي الجماعة تحدثوا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى. سيدنا عمر قال لهم أي زول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يتوفى الليلة سيفي ده بيخش فوقه، أسمع الكلام ده، قال أنت كده مساجد، يعني الشغل زي كده في لخمة كده جاته. وكده جاء سيدنا أبو بكر الصديق فك الشفرة ثواني، جاء خش للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله ويبكي ويقول صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيا وميت. بين له أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي. ثم خرج إلى الناس وقال ألا إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. قتل لهم الآية وقر لهم الكلمات دي، سيدنا عمر قال هو كأنه الآية دي نزلت الليلة، فاستوالي خلاص ما هي أنا خدت سيف وخلاص ما استوال أنت. يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم 200 يوم الاثنين، ثم مكث عليه الصلاة والسلام في بيته بقية يوم الاثنين هنا الضحى، بقية اليوم ده كله موجود النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة الثلاثة كلها، ويوم الثلاثة كله، وليلة الأربعاء. وقيل طبعا دفن في ليلة الأربعاء ذات وسط الليل، حتى انتهى المسلمون سبب التأخير شنو؟ حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة لهم، سبب إنه دارين ينصبوا خليفة. طبعا مما حصل الوفاة حصلت بعض الإشكاليات. الصحابة قالوا مما الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نورت ونورت حسنا ومعنا. ومما يتوفى قالوا حتى أنكرنا قلوبنا، بس توالي بس شعروا بأنه قلوب ذاتها زي ما يعرف ما هل يتغير تغير. لا حول ولا قوة إلا بالله، خليني هنا شوف الفرقة قدر شنو، عشان كده الدنيا ماشية لقدام وبتنتهي حتى لا تقوم الساعة إلا على لوكا ابن لوكا. لوكا ابن لوكا شنو؟ على زا يعني ودزنا ابن ودزنا، ما بتقوم لا من تنتهي، كله يبقى ما سويت حلال نهاية في الدنيا دي، نهاية ينتهي الزب كده بس. يعني ماش الفترة بتاعت البعثة بتبعد والناس بيبتعدوا عن الدين، بتبعد وبيبتعدوا زي ما حسيها وهاصل شفتها. فغسله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من إقامة خليفة لهم، قام الخليفة. طبعا الأنصار قالوا نحن نعمل أمير وإنتوا تعملوا أمير يا أنصار، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قال ما في كلام زي ده. المهاجرين يعملوا خليفة والأنصار يعملوا خليفة. شفت اختلاف من هالسنة بيحصل. سيدنا أبو بكر قال ما في كلام زي ده. الله سبحانه وتعالى وصف واحد بأنه كان هو ثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. الله سبحانه وتعالى وصفه فنحن ما في واحد كرهنا خل. وبعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم خطاه لنا إمام في الصلاة. ما في واحد بيكون أفضل منه. بس يا هو طوالي قال لا أنا بايعتك أنت أمير للمسلمين. طوالي في ناس الجماعة الموجودين كلهم بايعوا. دي مبايعة خاصة في السقيفة الثانية التامة في اليوم الثاني عملوا المبايعة العامة ومنها طوالي تم الدفن. أول مبايعة سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فغسله علي بن أبي طالب بمساعدة العباس وابنيه الفضل وقثب وأسامة بن زيد. دي هم اللي غسلوه. شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد ده طبعا مولى لرسول الله وشقران برضو مولى لرسول الله. والعباس منه علي بن أبي طالب ابن عمه. العباس عمه. الفضل وقثم أبناء العباس. دي أولاد عمه. دي الخمسة اللي يتولوا على الغسل. ثم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة بل إنما لفافتين إزار ولفافة ورداء. ووضع على سريره في بيته فدخل الناس يصلون عليه فرادى لا يؤمهم أحد. الناس بيخشوا جماعات جماعات لكن أي واحد بيصلي براه ويمر. ثم حفر اللحد في موضع وفاته من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ورش بالماء وأنزل فيه علي وعباس وأنزل فيه علي وعباس ولداه الفضل وأنزل ما ممكن تاني يجي كمان وأنزل فيه علي والعباس وولداه الفضل وقثم. هم نزلوه يعني في القبر. القبر حفروه في وقت في محل توفى ده لأنه سيدنا أبو بكر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بيدفنوه في محل قتل في محل توفي. أي نبي في محل توفى بيدفنوه في محل خلاص. بس توالي كان في إشكالية إنه يودوين يودو الشام يودو مكة مع الولد يدفنون في المدينة. سيدنا أبو بكر جاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي نبي بيدفنوه في محل توفي وده توفى هنا يدفنوا في المحل ده في نفس المحل دفنوه زحوا بس الفرشة وحفروا. ثم حفر اللحد في موضع وفاته من حجرة عائشة ورش بالماء وأنزل فيه علي. يا أخي والله الكلام ده نعم أيوة فيها هنا وأنزله فيه علي والعباس وولداه الفضل وقثم. هي على العقل يعني كده كان عملنا هذه يكون الكلام السائق يعني بيكون بيتقرب أحسن. وقد رفع قبره الشريف عن الأرض قدر شبر. يعني القبر رفعه كده ما عملوا كده مع الوعطة ومصر لا رفعه كده زي ما بنرفع يعني كده شبر كامل يعني. وقد بلغ عمره الشريف صلى الله عليه وسلم 63 سنة قالوا 4 يوم. مكث منها بمكة 53 سنة وبالمدينة المنورة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. بحمد الله تعالى تم كتاب ملخص السيرة النبوية. الوهابية من شدة ما دارين الناس تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بسوي شنو قالوا شنو قالوا هزات وقت الولادة بتاعه ما معروف وقت الوفاة بس يا هو معروف. انتو دارين انتو شغل اللي بسوي انتو فرحانين بس انه النبي مات. لا شوف الفيديو دي يا اخوانا الزول الما معروف نعم الزول الما معروف وكيد موته وكيد ولادته قاسم. هل ممكن يكون معروف انه مات عمره 5 سنة؟ ما يعرف الزول الما معروف ما معروف هو ولده 200 يقدر يعرف انه مات عمره 5 ما يا اخوانا بس هم بس عشان بس يمنعوك بس من المولد ده بس بأي طريقة دارين يمنعوك منه. قالوا أصله ذاته يعني في اختلاف مولود 200 ذاته ما معروف ما مؤكدة ما معروف يعني عشان كده وكده ما معروف عشان المؤكد قالوا الوفاة بتاعته بس يا هم مؤكد. يعني انتوا هسه شغلكم اللي بيسووه ده انتوا مش قاعدين تعملوا يعني فرح بميلاد النبي بتعملوا عذر لأنه يتوفى يوم 12 ربيع الأول. ده أنتوا شغلكم ده أنتوا فرحانين بس ما قاعد يقرأ الكتب غير ولا قوة إلا بالله. نعم مواطن أمدينة أبقي عيرين يتقفز الوطن أبقي عيرين.